وبعدين يتصلب. طيب عقيدة المسيحي بتقول ان المفروض الشيطان يقاوم الصلب. طب بحسب لوقا ده الشيطان دخل في يهوذا وخلاه يعمل كده، يبقى الشيطان شارك في الصلب والفداء ازاي؟ دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. ان هو يقعد يقول لك ده حجته ان المسيح ما قالش انا الله عشان الشيطان ما يعرفش وعلشان الخطة تتم. طب ده انت انجيل لوقا بيقول الشيطان ساعد معاك. ما يعتبرش خاين كده. طيب فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الاسخريوطي. لا، وهو من جملة الاثنى عشر. فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلموه اليهم، ففرحوا وعاهدوه ان يعطوه فضة فواعدهم، وكان يطلب فرصة ليسلمه اليهم خلوا من جمع، يعني لوحديهم يعني في الخباثة كده، اعداد الفصح. وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي ان يذبح فيه الفصح، فارسل بطرس ويوحنا قائلا اذهبا واعدا لنا الفصح لنأكل. فقال له اين تريد ان نعد؟ فقال لهما اذا دخلتما المدينة يستقبلكما انسان حامل جرة ماء، اتبعاه الى البيت حيث يدخل وقول لرب البيت يقول لك المعلم اين المنزل حيث ياكل الفصح مع تلاميذي، فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة هناك اعد. فانطلق ووجد كما قال لهما فاعد الفصح. عاوز ابص بس في انجيل يوحنا التفاصيل دي كلها المفروض مش موجودة. هنا بيقول كل التفاصيل اللي مش موجود. هنا بيقول انا هو الطريق والحق، الوعد بالروح القدس، انا الكرمة، العالم يبغض التلاميذ، عمل الروح القدس، مش عارف مين، صلاة يسوع، الصلاة من اجل التلاميذ، القبض على يسوع. ما فيش اعداد لا فصح ولا عيد ولا اي حاجة خالص عند يوحنا. ما عندوش القصص دي كلها، لان هو بيقول ان المسيح اتصلب في اليوم ده اللي المفروض الناس بتعد فيه الفصح، ودي مصيبة كبيرة جدا جدا جدا. انا مش عارف المسيحيين يعني عمي للدرجة دي ما بيشوفوش الموضوع ده. دي من التناقض رقم واحد عند بارت ايرمان في الكتاب بتاعه اللي هو صوت يسوع المحجوب او جيسس انتربتد، والكتاب ده مترجم منه اجزاء كتير على منتدى حراس العقيده، تقريبا الكتاب كله مترجم ما عدا فصل واحد اهو. طيب عشاء الرب. ولما كانت الساعه اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم، خلي بالك بقى، شهوه اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. ولاحظ بقى شهوة اشتهيت دي، يعني إنسانية بحتة. فبيقول إيه؟ لأن يقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. فده معنى إن في أكل في ملكوت الله. طيب ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم. يعني العيش اللي احنا قلنا عليه بيعملوه من غير خميرة، كسروا كده ووزعوا عليكم، كل واحد ياخد حتة. لا، ما هو ما كلش منه. بيقول لان يقول لكم اني لا اشرب ولا، ما هو لا شرب ولا كل، فقال انا كان نفسي اكل. فين يا مولانا؟ عن التكملة يعني، هو كان ده الكرمة ده الخمر. يبقى هو ما بي يعني ده حاجة حرام. لا، هو يا مولانا في الاول خالص قال شهوة ان اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم، يعني كان نفسي اكله معاكم، بس انا مش هاكله غير في ملكوت الله، لا هاكل ولا هشرب غير في ملكوت الله. يعني انا، فهو كان بياكل معهم عادي ومش معهم عادي، لكن المرة دي بس قال لك لا مش هاكل، لان يقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر، شكر يعني قال اشكرك يا رب ان انت رزقتنا الاكل ده